السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى وما تدل عليه وثمراتها، نستكمل بإذن الله عز وجل هذه السلسلة، ومع الدرس السابع والثلاثين من تلك السلسلة، ونتكلم عن اسم الله تبارك وتعالى السبوح جل وعلا. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى هذا الاسم. السبوح في اللغة من أبنية المبالغة على وزن فعول، وكلمة سبحانه يعني التنزيه والتعظيم والتكبير والإبعاد، والتسبيح معناه التنزيه، وهو إبعاد عن الموصوف كل نقص وسوء على جهة التعظيم. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو السبوح الذي يسبحه كل جماد وذو روح، المنزه والمبرأ من كل النقائص والعيوب ومن كل شر وسوء، سواء في ذاته فمبرأ سبحانه وتعالى ومنزه عن الفناء والزوال والإحاطة والمثال لكمالها من كل الوجوه على الدوام. وفي صفاته أيضا فجميع صفاته ليس فيها نقص، منزهة عن كل ما يضاد كمالها من كل شائبة وعيب أو ذم. وفي أسمائه أيضا فكل أسمائه حسنى سبحانه وتعالى، ليس فيها اسم يتضمن السوء أو الشر، وليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها. وأيضا سبوح في أفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله ليس فيها عبث ولا سفه ولا خطأ لتضمنها العدل والفضل والعدل والفضل والمصلحة، كما قال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. وهو تعالى المنزه عن كل ما لا يليق بإلهيته وربوبيته من شريك أو ند أو مثيل أو ولي من الذل أو معين أو ضد أو صاحبة أو ولد. وهو المنزه عن أن يقاربه أحد أو يدانيه في كماله وجلاله أحد، أو أن تسلب منه معاني الكمال اللائق به سبحانه وتعالى. وهو تعالى منزه في أمره الكوني، فهو المنزه في أمره الكوني والقدري والشرعي والجزائي عن كل نقص وعن منافات الحكمة، فكلها جارية على الحكم والحق في أصلها وفرعها وغاياتها وثمراتها. والله سبحانه وتعالى المنزه من أن يكون معطلا عن كماله في أي حال من الأحوال. وهو تعالى السبوح الذي يسبح بحمده كل من في السماوات والأرض من الأحياء والجمادات باختلاف الأصوات واللغات، كما قال تعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو المنزه تعالى عما يقوله الكافرون والمشركون والمبطلون في حقه، فقال سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهو تعالى السبوح المعظم له العظمة والتكبير والإجلال، الذي ليس له حدود ولا مقيد بقيود. وهو السبوح الذي نزه نفسه وسبحها عن وصف العباد له إلا ما وصف به المرسلون، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهو المنزه سبحانه عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير لتفرده بكل كمال في غايته وأكمله وأعظمه. ومن جلال اسم الله السبوح أنه مشتق من التسبيح الذي هو أعظم ما يعبد به الله تبارك وتعالى، وهو عبادة أهل السماء وأهل الأرض، وهو متضمن كذلك لأعظم أوصاف الرب التي قررها الكتاب والسنة، وهو نزاهته وبراءته تعالى عن كل العيوب والنقائص، المستلزم للكمال المطلق في كل الأوصاف والثناء والمدائح، فهو يجمع التنزيه والتعظيم من كل الوجوه. فإن من جلال الله تبارك وتعالى أن كلمة سبحان كلمة ممتنعة لا يجوز أن يوصف بها غير الله تبارك وتعالى، لأنها صارت علما في الدين على أعلى المراتب وأبلغها في التعظيم الذي لا يستحقه إلا رب العالمين. ومن جلاله أنه سبحانه هو أعظم المسبحين لنفسه العلية. أما الثمرات المرجوة من هذا الاسم أو الثمرات المكتسبة من هذا الاسم، فيجب على كل مكلف أن يطهر ظاهره وباطنه من أمراض الشبهات والشهوات، وأن يكثر من تسبيحه تعالى في الليل والنهار حتى ينضم إلى بقية العوالم التي تسبح الله عز وجل في كل الأحوال والأوقات. فقد قال تعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أي كل من في السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض ومن فيهن يسبح لله تبارك وتعالى، لكن لا نفقه، يعني لا نفهم تسبيحهم، حتى الجمادات تسبح الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه أيضا التي أثبتت في الشرع اسم الله الحكم سبحانه وتعالى، فقد ثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت لله تبارك وتعالى، فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فكلمة الحكم من صيغ المبالغة لاسم الفاعل الحاكم، وأصل هذه الكلمة من المنع، وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم، وحكمة الدب سميت حكمة لأنها تمنعها من الجماح، والحكم معناه القضاء بالعدل. فالحاكم هو الذي يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمور. والحكم أيضا من الحكمة أو من العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لا حكمة. أما المعنى الشرعي لاسم الله الحكم، فهو سبحانه وتعالى الحكم الذي له الحكم في الأولى والآخرة، الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة فيهما، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، سبحانه وتعالى، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه. وهو الحكم الذي يحكم بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم، فيكرم الرسل وأتباعهم ويهين أعداءهم في الدارين. وهو الذي له الحكم العام لثلاثة أحكام: حكم كوني وحكم شرعي وحكم جزائي. أما الحكم الكوني فهو واقع لا محالة، لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه عز وجل، ومشيئته لا تكون إلا بالمعنى الكوني، فما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا أحد غالب لأمره أما الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب في يوم الحساب، والنوعان نافذان في العبد سواء حكم كوني أو شرعي وماضيان في العبد وهو مقهور تحت الحكمين قد مضى فيه ونفذ فيه أو نفذ فيه شاء أم أبى العبد، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، لكن أما الحكم الشرعي فقد يخالفه العبد فلا ينصاع لأمر من أوامر الله تبارك وتعالى. أما الحكم الجزائي وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين، فسبحان من نفذ حكمه في بريته وعدل بينهم في أقضيته وعمهم برحمته وصرفهم تحت مشيئته. ومن جلال اسم الله الحكم أن كل أحكامه تعالى في خلقه الشرعية والقدرية والجزائية في نفسها جارية على الحكم والحق في أصلها وفرعها وغاياتها وثمراتها، منزهة عن كل نقص وزلل وخطأ، سالمة من كل ظلم وجهل، المتضمنة لكمال الحكمة والعدل والحمد والفضل والرحمة والهدى والسداد، وأن حكمه الشرعي صالح لكل زمان وفي كل مكان وفي كل الأحوال، لا كهؤلاء الذين يقولون إن بعض الأحكام الشرعية لا تصلح أو لا يصلح تطبيقها في زماننا هذا، لكن هذا خطأ كبير وخلل في الفهم، فالله عز وجل خلق الخلق وعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، فحكمه الشرعي صالح في كل زمان وفي كل مكان ولكل طائفة وفي كل الأحوال. وقال الله عز وجل في ذلك: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن جلال اسم الله الحكم أن كل الخلائق تحمده على حكمه يوم القيامة بعد أن يقضى بين الخلائق، حتى من قضي عليهم بالعذاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم وأنه عادل في حكمه بعقابهم، وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة، كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن الثمرات المرجوة من هذا الاسم فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا حكم إلا لله تبارك وتعالى وحده، وأن كل أفعاله أحكام وقضايا، وكل أقواله حكم ووصايا. ويجب أيضا أن يعلم العبد أن الرسل عليهم السلام هم معادن الحكمة وأهل الحكم، ولم يفوض الله تبارك وتعالى الحكم إلا لهم، وكل من سواهم يجب عليهم الاقتداء بهم وألا يحكموا إلا بما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم يجب على المسلم إذا دعي إلى الحكم عليه أن يجيب إلى ذلك وينقاد لحكم الله تبارك وتعالى عليه إذا توجه عليه وإلا كان ظالما. ثم نتكلم عن اسم الله الجواد عز وجل، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لله تبارك وتعالى كما جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الجواد في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالجود، والجيد نقيض الرديء، والجود أي الكرم، ورجل جواد يعني سخي كثير العطاء، والجود من المطر هو المطر الذي لا مطر فوقه في الكثرة، ويطلق الجواد كذلك على الطريق الممهد أو سواء الطريق ووسطه أو الطريق الأعظم. أما المعنى الشرعي باسم الله الجواد، فالله تبارك وتعالى هو الجواد، له الجود كله، الذي عم جوده جميع الكائنات من أهل الأرض والسماوات، فكل نعمة فمن جوده سبحانه وتعالى، فلا يخلو موجود من جوده وإحسانه طرفة عين في هذا الوجود. كما أيضا جاء في حديث عبد الله بن سلام في قصة الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي، فقال لي: لا تأخذ، نأخذ فيها، فإنها طرق أصحاب الشمال. قال: فإذا جواد منهج عن يميني، أي طريق واضحة بينة مستقيمة. والله تبارك وتعالى هو الجواد على الإطلاق، فكل جود في العالم العلوي والسفلي إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا، وهي من جوده. ومن كمال جوده سبحانه وتعالى أنه يجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم، وهي من جوده أصلا سبحانه وتعالى، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يخطر على البال، وهو أجود الأجودين سبحانه وتعالى، فيداه سحاء بالجود في كل آن ومكان. فكم جاد سبحانه وتعالى من جوده فلم ينقص من جوده على أو ينقص من جوده على مدى الأزمان، وهو الجواد الذي يهدي عباده أجمعين إلى جادة الحق المبين، ويخص أولياءه المؤمنين بالهداية إلى طريق الحق المستقيم، ويثبتهم عليها حتى يتوفاهم على اليقين. وهو الجواد لذاته سبحانه عز وجل، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع والبصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته سبحانه عز وجل. ومن أعظم يجود على عباده العصاة بالمغفرة، ويكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، يجود على العاصي كما يجود على الطائع، يتحبب إلى عباده بالخيرات وهم يتبغضون إليه بالسيئات. وهو تعالى الجواد الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسلطانه، بحيث لا يكون وراءه كمال أبدا. ومن جلال اسم الله الجواد أن كل جواد خلقه الله تبارك وتعالى ويخلقه أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. ومن جلاله أيضا أن محبته تعالى للجود والعطاء والإحسان فوق ما يخطر على البال أو يدور في الخيال، لهذا خص جل ثناؤه بجوده أهل الدعاء والسؤال بلسان المقال والحال، من بر وفاجر ومؤمن وكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، رواه الترمذي بسند صحيح. ومن جلاله أنه أجاد في فعله وتقريره وتدبيره وتفصيله، وتتجلى سعة جوده في دار خلوده، أنه يعطي مثل الدنيا وعشرة أمثالها لأدنى أهل الجنة منزلة من أوليائه. ومن ثمرات هذا الاسم، فينبغي لمن عرف ربه بجوده أن يتعبد بمقتضى هذا الاسم، أن يكون جوادا معطاء لا يخشى من ذي العرش إقلالا. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس، رواه البخاري. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن خواتيمنا،